بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المطولة التي ذكرت في اعتقاد أهل السنة والجماعة مسندة بالأحاديث والآيات والآثار عن سلف هذه الأمة. قال: أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ، وهذا من مشايخ اللالكائي أبو القاسم هبة الله. قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ ثقة. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ولد ابن أبي حاتم، وهو إمام حافظ، حدث عن أبيه وعن أبي زرعة وعن جمع من أهل العلم، له الجرح والتعديل الذي من تأليف والده، وأيضا له أسئلته التي في العلل، علل الأحاديث التي مبوب على الأبواب الفقهية. قال: سألت أبي وأبا زرعة، و أبوه هو أبو حاتم محمد بن إدريس، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. انظر، جاءت بهذا النص: مذاهب أهل السنة في أصول الدين. وجاء في بعض الروايات عن أصل السنة واعتقاد الدين، عن أصل السنة واعتقاد الدين. قال: وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. الأمصار جمع مصر، وهو المكان، الإقليم، المدينة، يقال لها مصر، وليس مصر هذه، ولكن مصر المكان الذي يعد للسكنة كالمدن وغيرها كالأقاليم، يقال لها مصر، يقال لها مصر. والقرى قرى التي تكون أصغر من المدينة، والبادية الصحراء والبادية. فالمصر أي المكان الذي يحوي مدنا، يعني مثل الإقليم، ما نسميه الآن إقليما. قال: وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا. من الذي يقصد؟ يقصد أبا حاتم وأبا زرعة. قال: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، جميع الأمصار شاما ويمنا وحجازا ونجدا وعراقا ومصرا. واضح الآن؟ قال: حجازا وعراقا وشاما ويمنا. انظر، جميع الأمصار أي الأقاليم. فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كلامه هذا يدل على أن هذا الكلام متفق بين أهل العلم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم. فنبدأ نتكلم على ما قال. قال: سألناه عن مذاهب أهل السنة. مذاهب جمع مذهب، وهو ما يميل الإنسان إليه، وقيل هي الطريق التي يسير الإنسان عليها، فيقال هذا مذهب شافعي، أي طريقة يمشي عليها هذا المذهب الشافعي. وأهل السنة، الأهل هم الأصحاب، والسنة تختلف باختلافات مواضعها، فقد يعبر عنها أهل الأصول بالسنة الذي يثاب فاعلها ويمتثل فيؤجر عليها، والذي تؤمر أمرا غير جازم. وقد يعبر عنها أهل السنة أيضا بالمعتقد، فترى بعض العلماء يؤلف في هذا الباب فيقول شرح السنة، السنة، أصول السنة، والمقصود به ما جاء في باب الاعتقاد. فتعريفها يقال تعبر على ما عبر به أهل فنها، فإن كان أهل الأصول فلهم تعبير، وإن كان من أهل الحديث فلهم تعبير، وإن كان من أهل المعتقد فلهم تعبير آخر. قال في أصول الدين، أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، فهذا معنى أصل. ومثل كلمة خبيثة أو كما ومثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت. ويقال أيضا الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة، أي هذا الأصل الذي يبنى عليه. في أصول الدين، الدين ما يدان به الإنسان، الدين ما يدان به الإنسان، وهذا هو أحد أو هو نوع من أنواع التعريف. وقد يقال الدين أي وقت القضاء، مالك يوم الدين أي يوم القضاء، مالك يوم الدين أي يوم القضاء. وأيضا يأتي بمعاني أخرى، المقصود به هنا ما يدينه الإنسان أي ما يعتقده الإنسان. قال وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار، هذا معنى ماذا؟ نقل للإجماع. وهل هؤلاء كأمثال أبي زرعة وأبي حاتم هل غيرهم قد نقل الإجماع؟ الجواب نعم، اللالكائي نقل الإجماع، ابن بطل العكبري نقل الإجماع، الإمام الآجري نقل الإجماع، وابن أبي عاصم في كتابه السنة نقل الإجماع، وأيضا حرب ابن إسماعيل الكرماني صاحب اعتقاد السلف ويقال إجماع السلف نقل الإجماع. كثير من هؤلاء نقلوا إجماع أهل العلم على ما سيذكره المؤلف أو على ما سيذكره في هذه الرسالة. قال فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. معنى هنا مسائل في الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المسألة الأولى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان الذي انعقد الإجماع عليه لا خلاف بين أهل العلم وأهل السنة فيه، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا باتفاق أهل العلم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية اختلاف السلف في تعبيرهم في مسماه، فمنهم من يعبر قول وعمل وسنة واعتقاد، ومنهم من يعبر قول وعمل ونية، ومنهم من يعبر قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. فهل هذه العبارات مختلفة أم أنها تصب في مصب واحد؟ الجواب أنها تصب في مصب واحد، لا خلاف بين أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، أنها كلها عبارة صحيحة، إما أن تعبر بقولك الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، كل هذه العبارات تصب في مصب واحد. وراجع كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ذكر هذه المسألة وأيضا مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى أن هذا الاختلاف بين تعريف أهل العلم لا حرج عليه. أما من يعرفه بالتصديق فقط اصطلاحا فهذا أخطأ. سأتي معنا مذاهب الناس الذين انحرفوا عن مسمى الإيمان. المسألة الثالثة، هل الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب نعم، الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين قالوا لا ينقص بل هو واحد. الذين قالوا لا ينقص بل هو واحد. قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيضا ويزيد الذين أهتدوا هدى، وأيضا قوله تعالى في الآية التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال وهذه الآية في سورة الأنفال لدليل قوي على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا الآية التي في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وأيضا الآية التي في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا، وأيضا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا النساء ناقصات عقل ودين، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان دينها، أي أنه ناقص. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. خالف في ذلك المرجئة قالوا لا ينقص ولا يزيد، هو واحد في ذلك، وهذا قول باطل. وانتقد على الطحاوي في عقيدته حينما قال والناس في الإيمان سواء. لا، هذا ليس بصحيح. هل إيماننا مثل إيمان أبي بكر الصديق؟ مستحيل، فالناس يتفاضلون، وسيأتي معنا مسألة التفاضل، فيتفاضلون ويختلفون في الإيمان. المسألة الرابعة، الاستثناء في الإيمان، كقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول المنع من هذا القول، بل عدوه كفرا أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، قال لأن هذا فيه ريبة وشك، وهو ليس بمؤمن خالصا. القول الثاني قالوا بجوازه مطلقا، يعني دون تفصيل في هذه المسألة، أنا مؤمن إن شاء الله سواء كان شاكا أو غير شاك، وهذا قول بعيد. وهناك قول توسط به وهو قول أهل السنة، وهو إن كان قصد بقوله أنا مؤمن إن شاء الله أي أن مآلي أكون مؤمن إلى أن ألقى الله عز وجل فهذا لا حرج فيه، وأما إن كان قصده أنا مؤمن إن شاء الله أي شاكا في إيمانه فهذا يعتبر كفرا ولا يجوز له أن يقول مثل هذا القول، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي على ما كتب الله لي وأستمر على ذلك إلى أن يشاء الله، أما شكا فلا يجوز الاستثناء شكا، واضح الآن. ومن لم يرى الاستثناء أيضا هو قول مرجئي، قول المرجئة يرون أنه لا يستثنى في الإيمان، واضح الآن. المسألة الخامسة، مذاهب الناس في الإيمان، ما هو أقوال الفرق في مسائل الإيمان خلاف قول أهل السنة؟ قول أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خالف بذلك المرجئة والجهمية الذين خالفوا في مسمى الإيمان. فمنهم من قال الإيمان اعتقاد في القلب، وهذا أكثر قول المرجئة كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي ألفه في الإبانة، نعم في مقالات الإسلامية أيضا، فقالوا أن الإيمان اعتقاد فقط، إن اعتقدت في قلبك فأنت مؤمن، إن اعتقدت في قلبك فأنت مؤمن. وهذه عبارة يستعملها بعض الناس إذا حاجته في أمر يقول الإيمان في القلب، هذا كلام باطل، ليس الإيمان في القلب فقط فحسب. إن كان الإيمان في القلب فحسب إذا لا يجب لنا أن نصلي، لأننا نظهر الإيمان بجوارحنا، لا يجب لنا أن نذهب إلى الحج ولا العمرة ولا الجهاد ولا الزكاة ولا صلة الأرحام، كل هذه أعمال ظاهرة. إن كان الإيمان ما يقوله الاعتقاد فقط إذا سقط عنه جميع هذه الشرائع، فالذي لا يصلي والذي لا يحج والذي لا يعمل أي أعمال الخير فهذا عندهم مؤمن، وهذا كلام باطل ظاهر البطلان. القول الثاني قالوا أن الإيمان معرفة، وهذا قول الجهم ابن صفوان، وسيأتي معنا تعريف الجهمية ومذاهب في فقرة مستقلة سيذكرها في هذه المعتقد أو في هذا المعتقد. يرون أن الإيمان معرفة، إذن عندهم إبليس وفرعون مؤمن، لأن إبليس عرف أن الله حق، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، عرف أن الله حق. وفرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، عرف أن رب موسى حق. فعند هؤلاء أن هؤلاء إبليس إبليس وفرعون وغيرهم مؤمنون، هذا كلام باطل، يعني ليس كل من عرف الله، الكفار يعرفون أن الله موجود وأن الله حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أن الله هو الحق وهو الإله الحق، لكن يجحدون وينكرون ذلك، واضح؟ فتعريف هؤلاء تعريف في منتهى البطلان. وهناك قول أيضا، القول الثالث أن الإيمان قول والأعمال شرائع، يعني ليست شرطا، وهذا قول المرجئة الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، الذي اشتهر عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يقولون الأعمال شرائع، لكن يرون أن من الأعمال ما هي ركنا، ما هي ركن، ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء، لم يوافقوا المرجئة بجميع جهاتهم ولكنهم وافقون في فقرة واحدة وهو إرجاء العمل، إرجاء العمل، واضح؟ نعم. فهؤلاء يقولون هذا القول. وهناك قول رابع يقول أن الإيمان قول، يعني إن تلفظت فأنت مؤمن. هؤلاء عندهم أن المنافق مؤمن، أن المنافق مؤمن بمجرد ما يتلفظ بلا إله إلا الله مؤمن، حتى ولو أتى بما ينقض ما يؤثر. فيرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، قول اللسان، وهذا قول الكرامية، قول الكرامية، قال شيخ الإسلام ولم يقل به أحد غيرهم، يعني ما وافقهم في ذلك، هم أتباع محمد بن الكرام. والصحيح ومذاهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب أيضا، يزيد بزيادة إيمانه بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص ماذا؟ بالمعاصي، واضح الآن؟ فهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق الذي عليه إجماع السلف، هذا التعريف عليه إجماع السلف، واضح الآن؟ نعم. فهذا هو القول الصحيح في تعريف الإيمان. طيب، هل الناس يتفاضلون في الإيمان؟ الجواب نعم، يتفاضلون في الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة، فإيمان أبي بكر ليس كإيماننا، وإيمان الصحابة ليس كإيماننا، وإيمان العلماء ليس كإيمان العوام، وهكذا، والناس يختلفون، فليس هناك إيمان يستوي فيه الناس، فالناس يختلفون بإيمان. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أتقى وأخشى. نعم، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هؤلاء؟ هم أولياء الله. إذن فالناس يختلفون في أصل الإيمان ويتفاضلون خلافا للمرجئة، وكما ذكرنا لكم في المسألة الأولى أو المسألة الثانية أن الطحاوي انتقد عليه في عقيدته المسمى بعقيدة الطحاوي، قوله والإيمان فيه سواء والناس فيه سواء، نعم والناس فيه سواء، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، انتقد عليه هذا القول بأن الناس سواء في الإيمان، والصحيح أن الناس يتفاوتون في الإيمان. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.